بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا يعارض إقسامه به، لأنه أقسم به في قوله إيه؟ واليوم الموعود، في سورة البروج، واليوم الموعود، فهو أقسم هنا بيوم القيامة. والجواب من وجهين: أن لا نافية لكلام الكفار، لا أقسم بيوم القيامة يعني لا أيها الكفار، ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بيوم القيامة. وتقدم جواب مثل هذا في موضع آخر. فلا أقسم بيوم القيامة، كان إيه الموضع الذي تكلمنا فيه قبل كده؟ فلا أقسم بمواقع النجوم. في هذه الحالة أن لا متعلقة بكلام محذوف، لا من كلام الكفار، يعني لا أيها الكفار ليس الأمر كما تزعمون، لا أقسم بمواقع النجوم. كذلك هنا قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، لا متعلق بإيه؟ بكلام الكفار، فهي تنفي كلام الكفار وليس تنفي الآية نفسها. ثم يستأنف كلام أقسم بيوم القيامة. الجواب الثاني أنها صلة، يعني معناها أقسم بيوم القيامة. ويقول هنا القول الثاني أنها صلة كما تقدم، وسيأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. ترى أين تأتي زيادة الإيضاح؟ لما هو بيقول كده في سورة القيامة، يقول حتأتي زيادة إيضاح، ما ظنة هذا الإيضاح؟ سورة البلد، لا أقسم بهذا البلد. قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ما وجه الجمع بينها وبين قوله تعالى: لا تدركه الأبصار؟ في وجه الجمع يعني الإثبات هنا لرؤية الله تبارك وتعالى، لكن هذه الرؤية مع ثبوتها قطعا، لكنها ليست إيه؟ إحاطة شاملة بالله سبحانه وتعالى، ليست على سبيل إحاطة بالله عز وجل. فهذا معنى قوله لا تدركه الأبصار، بمعنى الإحاطة. قوله تعالى: وحلوا أساور من فضة، هذا في سورة الإنسان، لا يعارضه قوله تعالى: يحلون فيها من أساور من ذهب. ووجه الجمع ظاهر، وهو أنهما جنتان أوانيهما وجميع ما فيهما من فضة، وأخريان أوانيهما وجميع ما فيهما من ذهب. لما كان الكلام على من سيدخل الجنة الأولى قال تعالى: وحلوا أساور من فضة، ولما كان الكلام على الفريق الآخر قال: يحلون فيها من أساور من ذهب. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.